لا وجل في الحديث ثلاث المفروض ألا نقيم في هذا لأننا مررنا عليه من قبل في دراسة كتاب العقيدة في الأسماء والصفات في السور الأشهر. وطبعا تكلمنا في هذا أيضا دراسة من قبل كتاب إيه مختصر علو الذهبي وأفضنا في الكلام في هذه المسألة. لكن سأختصر كلام القاتلي ثم كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الموضع لعل بعض الإخوة لم يكن معنا في هذه الدروس. أي نعم. روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الجهمية عن صهيب بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء فيه بمعنى فوق الله في السماء يعني فوق السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وروى البيهقي عن ابن وهب قال كنت عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك وأخذته الرحباء احمر رجل امام مالك وسال عرق من تسقط عرق من وجهه رحمه الله وغضب غضبا شديدا من سؤال هذا الرجل واخذته الرحباء ثم رفع راسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وانت صاحب بدعه وبعض الروايات امر به فاخرج حمل وترد خارج المسجد واضح. وفي روايه الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه بدعة. الثلاث ما سألوا هذه الأسئلة وما احتاجوا أبدا للتكلف في هذه يعني الأمور. هذا هو منهج الثلاث أصالة عدم الخوف في آيات الأسماء والصفات وقالوا أن الروح كما جاءت بلا كيف ولا يقال لله عز وجل كيف. وكان مظهر بعض أو كثير من السلف أن يعني أن عدم الكلام على إطلاق بموضوع الصفات باعتبار أن هذا أن يعني هيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله يقتضي عدم الخوض في هذه هذا الموضوع. لكن ابتلينا بمن يعلمون الناس التأويل ويفسدون معاني كلام الله سبحانه وتعالى فاضطر العلماء بعد ذلك العلماء السلفيون كالإمام أحمد أو غيره هم لم يعني يستأنفوا التأليف في هذه الأشياء الا انهم كانوا في موقف الدفاع اضطروا للدفاع لما كل اهل بدعه يعني كلما احدثوا مذهبا ضلا كلما اضطر العلماء ان يؤلفوا في الرد عليه. والا فالاصل الذي درج عليه الصحابه والتابعون لهم باحسان انهم ما قاضوا ولا كتبوا ولا تكلموا في هذه الاشياء بالصوره التي وجدت في الشرع. اضطر العلماء بعد ذلك لما صنف المبتدع كتبا فيها انحراف عن عقيده السلف اضطروا الى التصنيف. ونحن كذلك اذا لم نبتلى بمن يشنع على العقيدة السلفية ويشوه العقيدة في نظر الناس ويحرفهم عنها ما ينبغي أن نقول. لكن إذا كنا ندرك ذلك والناس يشيع بينهم ذلك ففي هذه الحالة ينبغي أن يعني يتلقى الإنسان أو يتعلم الرد على هذه البدع أو يعني يتعلم كلام الأئمة في ذلك. يقول الذهبي في كتاب العلو بعدما ساق الكلام الآن في الذكر وهو قول أهل السنة قاطبة يعني أن الله لا يقال له كيف وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. وطبعا أهل السنة تنصرف أساسا كما كنا من قبله أساسا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم من بعدهم نقول ومن تبعهم بإحسان كما قال الله عز وجل بإحسان لأن الصحابة مفصلون بطبيعة الحال. أما من يأتي بعدهم فلا بد أن يكون متبعا لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. وفي هذا أعظم منقبة لمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف النطق عليه في القرآن والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون السابق هو السلف فجعلناهم سلفا يعني سابقين فكذلك السابقون الأولون يعني الذين سلفوا أوائل الصحابة والجماعة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم هم كانوا يتبعوهم بإحسان إما بالترضي عنهم وبمحبتهم وإما بموافقتهم وعدم الانحراف عن منهجهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ايضا فهؤلاء هم اهل السنه في مقابله اهل البدعه والافتراق اهل السنه والجماعه واضح. انا لا اريد ان اخرج عن الموضوع الاساسي لكن يعني لاهميه هذا التنبيه يشيع استعمال لفظ اهل السنه في كثير من كتب العقائد ويطلق في الواقع هو الآن يطلق على ثلاثة اتجاهات يطلق على أهل الحديث السلفيين الذين هم أسعد الناس بهذا اللقب الشريف، ويطلقوا أيضا على الأشاعرة، ويطلقوا على الماتريدي، أسماء أبي منصور الماتريدي. فهذا اللقب الشريف يتنازعه ثلاث طوائف: أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة والسلف، والأشاعرة والماتريدي. ففي الحقيقة أن بعض الناس قالوا نحن نجمع الناس على لقب أهل السنة والجماعة، يعني باعتبار أن هذا لقب شرعي ولقب له قيمته وله وزنه في التاريخ الإسلامي، وهو علم واضح جدا على هذا المنهج واضح. وربما نفروا من استعمال الوصف الآخر، وصف السلفية، خشية أن يلتبس الأمر أن وجد بعض من شوه المنهج السلفي بسلوكه أو بأفكاره أو بتشدده أو غير ذلك، فخشوا أنهم إذا تكلموا بالسلفيين سيلتصق بهم كل هذه الأعباء التي استجلبت لهذا اللقب الشريف، وبالتالي فزعوا إلى لقب أهل السنة والجماعة. الحقيقة أن هذا برضه فيه مخطرة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة إذا أطلقت على فئة معينة من الجماعات الإسلامية واضح يعني، ففي الواقع أن هذا اللفظ موهم الآن، موهم الآن، لابد أن نزيده إيضاح. لماذا؟ نحن إذا قرأنا مثلا في كتب بعض الأشاعرة المتعصبين للمنهج الأشعري، أنا ما أريد أن أذكر أسماء، لكن بعض الناس يعني رحمه الله كان يؤلف كتبا حول التربية الروحية وحول يعني عقائد أهل السنة في زعمه، وهو يقصد ذوب الأشاعرة، فهو يقول أهل السنة ويدرج الأشاعرة، وهو يقصد أساسا الأشاعرة باعتبارهم هم أهل السنة. فطبعا هذا انحراف شديد عن المنهج السلف، عن منهج الحق. الأشاعرة بالمعنى الاصطلاحي والمنهج الذي قام على علم الكلام الذي حاربه السلف وصدوا عنه، واضح لا يمكن أن يستحقهم لقب أهل السنة، يستحقون بقدر ما يوافقون فيه المنهج السلفي، وكذلك الماتريدي. واضح. في نفس الوقت إذا احتكرت طائفة من الجماعات الإسلامية لقب أهل السنة، نفس الشيء اللي هم خافوا منه، اللي هربوا منه في كلمة السلفية، ما هو هيحصل، لأن إحنا بشر وغير معصومين، وأكيد هيكون لنا أخطاء. ثم علم الناس لا يؤمن مع الوقت أيضا يعني يحصل رد فعل نفسي من كلمة أهل السنة والجماعة، لأن إحنا بنستعمل في المهاترات والمخاصمات وهذه الأشياء، يحصل رد فعل نفسي أيضا حتى من هذا اللقب. لكن الصحيح في نفس الوقت أخطاء هذه الجماعة كلها تفشل على المنهج وتشوه المنهج، لكن ينبغي أن يبقى المنهج سواء ما سميناه منهج أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل السلف أو السنة والجماعة، يبقى هو الميزان المعصوم. واضح. والناس يعني هم المطالبون بأن يأتوا بالأدلة على التزامهم بهذا المنهج من واقعهم، من واقعهم العملي. واضح. فالمنهج هو الميزان المعصوم، أما الدعاء أما المنتسبون إليه فليسوا المعصومين. واضح. هذا إشارة باختصار، ونرجو أن تأتي فرصة أكثر للمفصل. يقول الحافظ النهري في كتاب العلو، وهو قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وهو إيه؟ العلو بالارتفاع، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثبات. لوازم ذلك إن إيه؟ إذا قلنا استوى على العرش لا يلزم ذلك الجهة، وكل هذه اللوازم نحن ما نقول باللوازم، لا نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. فالأمر المهم جدا هنا أن التفويض عند أهل السنة والجماعة هو تفويض العلم الكيفية، لكن يثبتون حقيقة الصفة، يعني في استواء ولا ما فيش استواء، في استواء وكذلك في فعل الصفات، لكن التفويض في إيه؟ في علم الكيفية، لكن حقيقة الصفة معلومة. وهذا خلاف ما ينسبه بعض المشاهير إلى منهج السلف، ويطلق كلمة التفويض بمعنى تفويض المعاني حتى، يعني وبالتالي حذف كلمة الرحمن عرش استوى هي يد الله فوق أيديهم، هي أي صفة أخرى من صفات الله عز وجل، صفات الأفعال، فإن كلها كأن كلها حروف لا معنى لها، وعبارة عن حروف محطوطة لا معنى لها. فهذا هو المزلق الذي وقع فيه يمكن الشيخ حسن البنا في كتابه في العقائد، أو غيره ممن زعم أن هذا هو منهج السلف. منهج السلف يثبت حقيقة المعنى، يعني استواء معناه الارتفاع والعلو، كيف استواء لا ندري، وليس لنا ان نسال عن ذلك. فالتفصيل هو ايه؟ نفوض علم الكيفيه، كيفيه اتصافه بالصفه عز وجل. اما الصفه في حد ذاتها فنحن نثبتها ونقول في كل منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ثم قال الذهبي قال الامام العلم ابو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري صاحب التصنيف الشهير في كتابه مختلف الحديث: نحن نقول في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم انهم انه معهم يعلم ما هم عليه، كما تقول للرجل وجهته الى بلد كافر احذر التقصير فاني معك، يريد انه لا يخفى علي تقصيره، يعني المعية لا تستلزم الممازجة والمخالطة. هل أنت ما تقول سرت والقمر والقمر الوجه هو الإيه؟ وهو المعية. سرت والقمر يعني هل معناه أن أنت تختلط بالقمر؟ هو القمر فوق في السماء وأنت في الأرض، وما هو الله المثل الأعلى. أي نعم. فلا يلزم صفات الآيات التي تثبت معية الله لكل شيء في معية عامة وفي معية خاصة. في معية عامة لكل خلق الله عز وجل لا يغيب عن، ليس هناك بالنسبة لله غيب، بالنسبة لي ليس هناك غيب، أما بالنسبة لنا هناك غيب وهناك شهادة، فهذا يعني ما نراه بحواسنا أو نلمسه بحواسنا، وهناك غيب الذي يغيب عنا. أما الله عز وجل فليس هناك غيب بالنسبة إلى الله، كله شهادة. وهذا ما يدل عليه مثل قوله لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني لعلمه ومراقبته وشهوده وسمعه وبصره لا بذاته، لأن الله عز وجل لا يمتزج بالمخلوقين ولا يحل فيه، بل هو مبين لخلقه كما قال السلف. وكيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه؟ هذا من الكلام الشائع للأسف الشديد شائع. وأنا أذكر يعني من زمان لكن يعني في عبارة مشهورة يقولون موجود في كل وجود، يقولون في الأناشيد وهذه الأشياء موجود في كل وجود، أو إن الله في كل مكان، وقد يعلمونها الأطفال في كل مكان بعلمه وبصفاته سبحانه وتعالى بالعلم والسمع والبصر وغير ذلك. لكن هل موجود يعني بذاته؟ كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى موجود بذاته في كل مكان والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى؟ وقال عز وجل أيضا إليه يقعد الكلم الطيب، كيف يقعد إليه شيء وهو معه؟ لو كان الله معنا بالفعل بذاته فكيف يقعد إليه شيء وهو أصلا معنا؟ إليه يقعد الكلم الطيب. وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهي معه؟ قال ابن قتيبة الدينوري: ولو أن هؤلاء رجعوا إلى سفرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي وهو الأعلى. يعني لو الإنسان ترك على الفطرة فطر عليها لا يحتاج لكل هذا الكلام، هو بالفطرة يعني يعتقد أن الله عز وجل فوق، أن الله أعلى. نعم. فإن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، إذا أردت أن تدعو تجد شعور اضطراري يضطرك إلى أن ترفع يديك وخلفك تتجه إلى أعلى. والأمم كلها عجميها وعربيها يقولون إن الله في السماء ما تركت على فطرها، كل من ترك على الفطرة يقول هذا ويعتقد هذا، حتى لو يعني الإنسان لو يمر في الطريق وشاف الجماعة والأفراح وهذه الأشياء يقول إيه بعض الأنشيد نسمعهم وعندما يمشي يقول ربنا فوق إلى آخر الأنشيدين، يعني في الأفراح وهذه الأشياء سمعنا هذا، يعني حتى الناس اللي ما هم متدينين يقولون هذا كلام بتجياته واضح. ثم قال الذهبي أيضا عن يزيد ابن هارون شيخ الإسلام إن أنه قيل له: من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الذهبي: إيه معنى العامة بقى؟ يعني شوف هذه الكلمة، لما قيل له من الجهمية قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما استقر في قلوب العامة فهو جهمي. فالإمام الذهبي يطرح يقول: والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم لأن المستوي ليس كمثله شيء. فالله استوى بالفعل يثبتون الصفة، لكن كيف استوى؟ ما يعرفون ذلك. واضح؟ هذا هو الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة. ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم للسواء لتوقفت الإمام على نقله ولو نقل للسهر. ما في أحد أبدا نقل لنا عن واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو حد من الأئمة الأربعة أو غير من أئمة أهل السنة، ما في أحد منهم أبدا أول. أنا سأقول لك شيء حادث لما جاء منهج الإيه المتكلمين، وللأسف أن بعض الشيوخ المعاصرين في أحد كتبه حول تاريخ المذاهب الإسلامية لما يعني أتى يتكلم عن السلفيين ما أنطقه في الحقيقة وما وزاه حتى للخوارج أو القدرية أو الشيعة، فتكلم بنوع من الحدة حتى قال في العنوان من هم أولئك السلفيين، فقال يزعم أولئك السلفيين أنهم يريدون أن يفهموا العقيدة في ضوء القرآن والسنة، في ضوء القرآن والسنة، وأنهم يستغنون عن علم الكلام والفلسفة وهذه الأشياء. يعني إذن يذم المنهج السلفي بما هو من أفضل وأشرف مناقبه، ولهذا قامت عليه وعلى يعني نظرائه الحجة من أفواههم، فهو يعيرهم بأنهم يقولون نقض الكتاب والسنة فقط ونرفض علم الكلام والفلسفة، ويقول نعم صدق هذه الحقيقة، وهذا هو يعني أفضل ما يتميز به هذا المنهج، أننا لا نعتد على إطلاق علم الكلام ولا بالفلسفة ولا بهذه المناهج المبتدعة التي أسجدت ولم يعني يعتمدها سلف الأمة وأئمته. فلو نقل لو واحد منهم تكلم في التأويل لنقل، ولو نقل لاشتهر، ولذلك نحن نقول إن عقيدتنا عقيدة لها ظهور عميقة. يعني عقيدة السلفيين أو المنهج السلفي ليس مجرد دعوة، ليس الدعوة، إذا تتبعت ظهورها تجد أنها عقيدة ومنهج مسند، مسند يمتد بجذوره وأسانيده إلى العصر الأول حينما قلنا هذا هو منهج السلف، وهذا هو منهج من تبعهم بإحسان، وهذا منهج الأئمة، هذا ليس مجرد دعاوى، لكن عندنا الأسانيد. افتح أي كتاب من كتب الحديث ستجد في البخاري في مسلم في كتب التوحيد المسندة ستجد إسناد القول إلى قائله، وأن هذا المنهج فعلا قامت الأدلة على أن السلف ما أولوا وما حرفوا وما عطلوا ولا شبهوا، وأن هذا كان منهجهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ورث عقيدة لها جذورها الضاربة الأعماق في تاريخ الإسلام، بخلاف وكل يعني ما عندنا من العقائد يمتد إلى كما ذكرنا إلى القرآن والسنة كما فهمهما سلف الأمة وأئمة الإسلام في كل العصور. واضح؟ فليس العقيدة يعني ناشئة. أما الآخرون فلا بد أنهم في الآخر بيرجعوا لمين؟ إما لفلاسفة اليونان أو لأهل الكلام وغير ذلك من المناهج المريضة التي لا تزيد الإنسان إلا سقما على سقم وشكا على شك، ولا يحصل منها شيئا بعد فناء عمره فيها. واضح؟ فإذا هذا المنهج منهج مسند وله جذوره، وهذا الموضوع مهم جدا، وهو اننا حينما نتعلم العقيده المنهج الصحيح لطالب العلم المجد الذي يريد ان يسلك مسلكا صحيحا في التعلم ان يدرس العقيده السلفيه من خلال الكتب المسنده التي الفت في القرون الاولى التي صار بكلمه السنه، ثاني السنه لابن ابي عاصم، السنه للامام احمد، السنه للاجري، السنه السنه من العقيده. واضح؟ وسبق أن بين ذلك مرارا من قبله. فكتب السنة اللي هي تتناول العقيدة بالأسانيد. واضح؟ فالصحيح أن ترجع للكتب التي ألفت في القرون الأولى بالأسانيد حتى تكون على يقين أن هذه فعلا عقيدة السلف، وأن ما زار عنها مما أتى بعده ليس هذا عقيدة السلف، عقيدة الخلف. واضح؟ ما أهمية ذلك؟ أخيرا لما يجي واحد ويعيره فيقول لك أنت تايلي، ويجي واحد ثاني ويعود يختلف فيما بينهم المنهج السلفي، متى بدأ المنهج السلفي؟ هو بدأ يوم نزل جبريل على الرسول عليه السلام يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان بداية السلفية بالمعنى الصحيح. أنا ما أقصد معنى الحزبية، ما أقصد جماعة معينة، أنا أقصد منهج، هذه بدايته، لأن السلفية ما هي إلا فهم الإسلام، فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، هذه باختصار شديد. فلذلك إذا قيل لك بعض الناس يقولوا بدأت السلفية أو هذا المذهب نشأ في القرن الثاني عشر الهجري، يشيرون إلى من؟ إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول هذا المنهج نشأ في القرن الثامن أو السابع الهجري، إشارة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا غير صحيح. لكن لا نتصل إلى ابن تيمية، لو أن ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى ما وجد في التاريخ الإسلامي لما ضاع المنهج السلفي. كل الذي صنع المسلمين أنه نفض غبار القرون الذي تراكم فوق المنهج السلفي حتى صار غريبا بين الناس من شدة انتصار المذهب الأشعري وحماية السياسة له والفتوى فتوى القضاة والأشعريين. هو الذي جعل السلفية منهجا غريبا في ذلك الوقت. لذلك شيخ الإسلام ما زاد على أن نفض الغبار. ومن راجع من مناظرات شيخ الإسلام والامتحانات التي انتقل فيها وعانى فيها لا أدرك ذلك. أخيرا شيخ الإسلام تحداهم 10 سنوات قال لهم أنا أعطيكم 10 سنوات فتشوا ما تفتشوا وإتوني بنقل واحد يثبت أن ما ذكرته هو خلاف منهج السلف. ولا استطاع أحد أن يستجيب لهذا التحدي. فشيخ الإسلام ما زاد على أن نفض الغبار عن المنهج لكن ليس هو مؤسس المنهج. هؤلاء الأئمة هم منارات يضيئون الإيه الطريق. لكن الطريق أصلا هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام ما هو طريق ابن تيمية. وبعض الناس الجهلة ينتبهون هل احنا نحن ننتسب الى غير رسول الله عليه السلام وغير الصحابة والخلف. فبعضهم صنعت الان اسماء غريبة انت تيمي انت وهابي وراهت الاسماء الجديدة سروري وما سروري وهذه الاشياء الغريبة. واتذكر دائما يعني قول بعضهم الإمام مالك أو الإمام مالك حكى عن بعض الناس أنه في حالة النزع والاحتضار قيل له تموت على ملة من؟ قال أموت على ملة أبي فلان. ذكر اسم رجل كان ينتسب إليه. فالإمام مالك بعدما حكى هذه القصة أو هذه الحديثة قال يدع المشؤوم ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أموت على ملة فلان. ننتسب هل وصل بنا الامر ان ننتقل لغير محمد بن عبد الله حتى ننظر الى فلان او فلان؟ ما هذا الجهل؟ وكيف يطوع لهؤلاء الناس انفسهم ان ينسبوا فلانا او علانا الى هذا او ذاك؟ كيف يستقيم هذا؟ نحن ما نرضى لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بديلا. كذلك لما قيل لبعض الصحابه انت على مله علي او على مله عثمان؟ قال انا لا على مله علي وأنا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء غريب أن الإنسان لا ينتسب إلا إلى الألقاب الشريفة ولا يقصد بها الحزبية ولا العصبية. لكن ما نقول سلفية يعني حزب أو جماعة، أنا أقول منهج ملزم به كل مسلم، كل مسلم مطالب بأن يحترم هذا المنهج ويعتقد فيه ويعرف جذوره. فهذا التنبيه يعني مهم جدا، هو أن احنا نرجع في دراسة العقيدة إلى الجذور، إلى الكتب المسندة. صحيح الكتب الحديثة بتسهل لنا وتبسط، لكن أنا قلت في ذلك الكلام أن هذا هو منهج طالب العلم المجد الذي يريد أن يرفع العلم من منبعه الأصلي. كتب المسندة سواء كتب الإمام البخاري، الإمام أحمد، كتب السنة والحديث كما تعلمون، وكتب العقيدة ككتاب اللالكائي وكتاب الأزري شريعة السنة وكتاب ابن أبي عاصم وكتاب الإمام الصابوني، لأن هذه كلها كتبت في القرون الأولى، فهي أقرب عهد. هذا المنهج العلمي لطالب العلم، واضح؟ فما كان في الياس أن أقيم حقيقة في هذه النقطة، لكن يبدو أننا سنتوقف إن شاء الله الليلة عند نهاية هذا البحث. يقول الإمام الذهبي بعدما حكى قول يزيد بن هارون لما قيل له بني الجهمية قال من زعم أن الرحمن على عرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. جهمي أي فرقة ضالة تجدها إذا انتسبت تنسب إلى شخص، هات أي فرقة فتجدها تنتسب إلى غير محمد عليه الصلاة والسلام. جهمي نسبة إلى جهم المصطفى. تبعي نسبة إلى عبد الله بن تبع. وهكذا تجد كل فرقة تنتسب إلى مكان أو إلى شيء. وبالتالي تستطيع أن تحدد لكل فرقة من هذه الفرق التي حدث عنها أهل السنة بداية تاريخية معينة، واضح؟ ما عدا منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة ما يقال متى نشأ منهج أهل السنة، لأنه هو الأصل. فالأصل لا يحتاج إلى أن نقول متى بدأ. الأصل بدأ مع نزول القرآن جبريل عليه السلام بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو بداية السلفية أو بداية المنهج الصحيح. أما ما عدا ذلك لأنه طارئ وسام وفج عن الطريق الأصلي، لذلك نستطيع أن نحدد له بداية. فالخوارج ظهروا في أواخر عهد الصحابة، المعتزلة ظهروا في وقت كذا، الشيعة ظهروا نتيجة كذا. فهذه الفرق اللي هي فجت وخرجت عن إيه؟ عن المجرى الأساسي والأصلي الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. واضح هذا ايضا ترجيح اخر مهم جدا. كل فرقة تستطيع ان تحدد لها بذلك. لكن من اهل السنة والجماعة ما يسألون هذا السؤال. لذلك لما قيل من الكلي للامام مالك قال يعني قال الكلي لا في سؤال عن السنة قال السنة هي ما لسم له غير السنة. السنة هي ما لسم له غير السنة. ما لاش اسم غير السنة. هذا هو الأصل. لكن الجهلية تقول الجهلية هو الذي ظهر مذهبهم في وقت كذا وكذا. هؤلاء هم الذين يسأل عن بداية التاريخ. أما أن يأتي بعض المؤلفين في بعض الكتب ويختلف كأن الموضوع خلاف أصل قائم من الأساس أو له أساس. ما له أساس أصل أنك تسأل متى نشأ المذهب الثلاثة. واضح؟ ما تقول متى نشأ مذهب أهل السنة والجماعة. لأن هو الإسلام هو الأصل. فلا يسأل عن يعني عنه بمعنى متى. لأنه هو الأساس الذي يسأل متى انطلق الاعتقاد ذاته عن هذا الطريق. يقول الذهبي والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل على الخطاب مع يقينهم بأن المستوي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي وقر فيه فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة. ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه. ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله. ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأنبياء من يفهم لما الاستواء ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر. لو كان بعض الناس تبلغ وفهم الاستواء والعلم الله فهموا أنه نوع من التلسيم أو كذا أو كذا فهذا نادر. لكن الأفضل الناس لو الفترة السليمة يمدون هذه الآية بدون خوف فيها. فمن نطق بذلك زجر وعلم. وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك والله تعالى أعلم. وقال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه في كتابه تحفة المتقين وسبيل العارفين في باب اختلاف المذاهب في صفات الله عز وجل. وفي ذكر اختلاف الناس في الوقت عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قال إسحاق في العلم إلى أن قال والله تعالى بذاته على العرش. علمه محيط بكل مكان والوقف عند أهل الحق على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا الوقف أحسن لمن اعتقد أن الله بذاته على العرش ويعلم ما في السماوات والأرض إلى أن قال ووقف جماعة من منكري استواء الرب عز وجل على قوله الرحمن على العرش وابتدأوا بقوله استوى له ما في السماوات وما في الأرض. وقف عن كلمة إيه؟ الرحمن على العرش وقف. وبدأ بقى بداية جديدة استئناف كلام جديد ايه؟ استوى له يعني استوى لله ما في السماوات والأرض. فالفعل يقول ايه؟ ما استوى له ما في السماوات ما يعني الذي. فالفعل يقول ما مثل ايه؟ الرحمن عرش استوى يعني هو يعود على الله سبحانه وتعالى. يريدون بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه وهذا خطأ منهم لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته. وقال في كتابه الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال لا يخلو من علمه مكان ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء فوق السماء على العرش كما قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى. وقوله ثم استوى على العرش الرحمن. وقال تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام الأمة لما قال لها أين الله فأشارت إلى السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقول كما يقول ربنا الناس يقولوا إيه ربنا عرفوه بالعقل. لا الله سبحانه وتعالى نعرفه بالإيه بالوحي لا بالعقل. بالعقل يعني نتدبر في مخلوقات الله فنطالع يعني آثار صفات الله عز وجل في مخلوقاته. لكن أساس المعرفة صفات الله عز وجل هل الإنسان صفة زي صفة العرش استواء العرش مثلا هل هذه يمكن يعرفها يصل إليها بالعقل؟ هذا غيب ولا سبيل إلى معرفة هذا الأمر إلا عن طريق الوحي. والرسل جاءوا يعرفون بالله ولذلك كان في من أول يعني ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم إيه أو قال علي بن أبي طالب لما بعثه في الجهاد قال له إيه أدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله فإذا هم في بعض الروايات إذا هم وحدوا الله في رواية أخرى فإذا هم عرفوا الله. فإذا هم عرفوا الله، فمعرفة الله أول ما ينبغي الإنسان أن يعني يحصله. وكما تعلمون يعني باب الصفات من أصل أبواب العلم، إذا فهم على وجهه وانضبط الإنسان في تناوله. ألم ترى أن يعني سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وسورة قل هو الله أحد ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، وإنما فيها معرفة الله عز وجل. وذلك الصحابي الذي كان يصلي بالصحابة بأصحابه، وكان كلما ختم الجزء الذي يقرأ من القرآن يختم بسورة قل هو الله أحد، فشكاه بعض هؤلاء إلى الرسول عليه السلام وذكر له ذلك، فقال له ما يعني ما يحملك على ذلك؟ فقال إني أحبها يا رسول الله لأن فيها صفة الرب. فقال يعني معنى الحديث يعني حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن فيها صفة الرب عز وجل. كذلك أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، لأن بعض الناس أنا أقول هذا الكلام، بعض الناس يقولوا إيه أنتم بتفرقوا المسلمين بقضايا نظرية لا يترتب عليها عمل. لا، كل يترتب عليها أسرق العمل، لأن إيه معرفة الرب هذا عمل قلبي، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، القلب له كسب، هذا عمل هو ذا اليقين، هو معرفة الله عز وجل وما يليق به وما لا يليق به. واضح؟ فأسرق آية في القرآن وأعظم هذه آية الكرسي، هل فيها حلال أو حرام مما يسمونه هم بالأمور العملية؟ ليس فيها إلا صفات الله، النفي وإثبات، تنزيه عن النقائص وإثبات الكمال. الله لا إله نفي إلا هو إثبات، الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من عنده إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا من مقاصد الوحي الأساسية أن يتعرف العباد على ربه، لأن صفات الله لا نستطيع أن ندركها بالإيه؟ بالعقل. فربنا نحن نعرفه بالإيه؟ بالتلقين، بالتلقين يعني بالوحي، وليس بالعقل. بالعقل نتفكر في خلق الله في مخلوقاته، كما أمرنا بذلك النبي عليه السلام، لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في إيه؟ في خلق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش، فأما كلمة وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. أي نعم. وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش ولا لا على معنى الصعود والمماسة، كما قالت المجسمة والكرمية. معاذ الله، حذاري، الإنسان يتصور أن الاستقراء استواء العرش معنى القعود أو المماسة، هذا تجسيم وهذا انحراف في العقيدة والإلحاد في آيات الله، ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية. الأشعرية يقولون إيه؟ أن العلو علو السهل، علو السهل، فالله تعالى تثبت له كل أنواع العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، ولا على الابتلاء والغلبة كما قالت المعتزلة، لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث ذلك، بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق. وكذلك في وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقريب: أخبار الصفات تمر كما جاء بلا تشبيه ولا تعطيل. وقال أيضا: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذه الأماكن في كتاب الله عز وجل أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، فلا يقال في صفات الرب عز وجل كيف ولما، لا يقول ذلك إلا شكاك. وقال أحمد رضي الله رحمه الله تعالى: نحن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ويحدها حد إلى آخره، إلى أن يقول: ولا نخرج من الكتاب والسنة، نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، كما وقف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره ينصد كل ما وقف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره قراءته لا تفسير له غيرها، ولم نتكلم غير ذلك فإنه غيب لما جال من عقلي في إدراكه. ونسأل الله تعالى العفو والعافية، ونعوذ به من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به هو أو رسوله عليه السلام. انتهى كلام الجلالي. وقال وروى أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام وأهله عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وأسند عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مدى لأهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمطار وما يعتقدان في ذلك أو من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمطار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علما. ثم يذكر هنا بعض التنبيهات في بطلان، أولا في بطلان تأويل استوى بالتولى. قال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى في كتاب الرد على الجهمية، زعمت الجهمية أن معنى استوى التولى من قول العرب استوى فلان على مصر، يريدون استولى عليها أو على مصر يريدون استولى عليها. قال فيقال له هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس مستولى عليه؟ تقول الرحمن عز وجل استوى عن استولى، طيب هل هو استولى يعني قبل ذلك لم يكن مستوليا عليه ما كان في ملكه؟ ثم لا الميزة إذا كان استوى بمعنى استولى ملك وقهر، طيب هل يصح أن تقول الرحمن على الجبل استوى وعلى الأرض استوى بمعنى أنه ملكها وقهرها؟ هذا إيه؟ ثم إن الاستيلاء يعني نوع من المنازعة، فمن الذي نازع الله سبحانه وتعالى حتى يعني استولى الله سبحانه وتعالى على العرش؟ يقول هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس المستولى عليه؟ فإذا قال لا قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر، فيقال له يلزمك أن تقول إن العرض أتت عليه مدة ليس الله بمستولى عليه، وذلك لأنه أخبر أنه سبحانه خلق العرض قبل السماوات والأرض ثم استولى عليه بعد خلقه، يعني خلق السماوات والأرض ثم استوى العرض، فمعنى ذلك إن إيه العرض كان موجود قبل خلق السماوات والأرض لكن الله لم يكن مستوليا عليه بمعنى استولى يعني. فيلزمك أن تقول المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستول عليه فيها، يعني هذا من المناقشات العقلية في إبطال التأويل. أي نعم. أيضا قال داود بن علي كنا عند ابن العربي أتاه رجل فقال ما معنى قوله تعالى، وطبعا كما تعرفون ابن العربي من أئمة اللغة كان لغويا زمانه، أتاه رجل فقال ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال اسكت، لا يقال استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب فيما استولى، والله تعالى لا مضاد له هو على عرشه كما أخبر. ثم قال الابتلاء بعد المغالبة، لا يحصل الابتلاء إلا بعد تحصل المغالبة، كما قال النابغة إلا لمثلك أو من أنت سابقه تبقى الجواز إذا استولى على الأمد، إذا استولى يعني غلب على الأمد يعني الغاية التي تجري إليها. فقال ابن العربي لما سئل أتعرف باللغة استوى بمعنى استولى؟ قال لا أعرفه. وفي رواية أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فقلت له والله والله ما يكون هذا ولا وجدته، ما له اي اصل كلمه ايه نستوعب معنى استولى. ثم ذكر الامام القاسمي رحمه الله تعالى حوالي 40 صفحه كامله في التفصيل في هذه القضيه، فنحن نتجاوز يعني باختصار نتجاوز عنها طبعا من ضيق الوقت الى ان قال رحمه الله وانما اتبعنا الكلام في هذا المقام لانه من اصول العقائد الدينيه ومهمة المسائل التوحيدية، وقد كثر فيه تعارف الآراء وتصادم الأهواء، ولم يأت جمهور المتكلمين المؤولين بشيء يعلقوا بقلب الأنبياء، بل اجتهدوا في إرادة التمحلات التي تأتاها فطرة الله أسد الإباء، فبقيت نفوس أنصار السنة المحققين مائلة إلى مذهب السلف الصالحين فإن الأئمة منهم كان عقدهم ما بيناه فلا تكن من الممترين والحمد لله رب العالمين. هذا فيما يتعلق بكلام القاسمي رحمه الله تعالى. ننهي الكلام بذكر باختصار أيضا كلام طيب في هذه المسألة للعلامة القرآني محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، أسكنت على كثير من الناس إسكانا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التسبيح سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله. والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال. وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بيّن أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين، أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أول شيء أن الله منزه عن مشابهة المخلوقات. الثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه المقدمة الأولى. ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال. ومن أثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من وصف التشبيه والتعطيل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني كل الكلام الماضي هذا تلخصه هذه الآية وترشدنا إلى المنهج الصحيح في قضية الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كالله شيء وهو السميع البصير. لماذا نفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث؟ فقال عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير، يعني أنت تثبت السمع وتثبت البصر لله عز وجل، لكن هل السمع كأسماعنا؟ هل البصر كأبصارنا؟ لا، أنت تثبت اللي فيه صفة السمع وفيه صفة البصر، لكن كيف؟ لا يجوز لك أن تقول كيف. فطرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فبين أن الله تعالى متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه، ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة، إلى أن يقول رحمه الله تعالى قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة والله على كل شيء قدير. ونفس صفة القدرة وصف هذا الحادث المخلوق، فقال عز وجل إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أثبت لنا نحن القدرة، لكن هل قدرتنا مثل قدرة الله عز وجل؟ فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله، وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والفناء، وبين قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته وذات مخلوقه. الفرق بين قدرتنا وقدرة الله كالفرق بين ذواتنا وذات الله عز وجل. وقال في وصف نفسه بالإرادة فعال لما يريد، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق بالإرادة قال عز وجل تريدون عرض الدنيا، وقال إن يريدون إلا فرارا، وقال يريدون ليطفئوا نور الله ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، وللمخلوق إرادة أيضا مناسبة لحاله. وبين إرادة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. فالكلام كما يقولون العلماء الكلام في الصفات قانون على الكلام في الذات، كما أنك تثبت لله ذاتا لا كذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وقال في وصف نفسه بالعلم والله بكل شيء عليم، وقال أيضا لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه، وقال أيضا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال في وصف الحادث به قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وقال وإنه لذو علم لما علمناه ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله، وللمخلوق علم مناسب لحاله. وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الحي لا إله إلا هو، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق بها وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق أيضا حياة مناسبة لحاله. وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال إن الله سميع بصير ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف الحادث بهما إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتون به ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله. وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال فأجله حتى يسمع كلام الله فجعلناه سميعا بصيرا، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتون لك ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله. وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالكلام وكتبينا، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال فأجله حتى يسمع كلام الله ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق به فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وقال قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ونحو ذلك من الآيات. فالله جل وعلا فلله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله، وللمخلوق كلام أيضا مناسب لحاله. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعاني، يعني حتى الأشاعرة المؤولون يثبتون هذه الصفات، أي أنتم تثبتونها مع أن المخلوقين اتصفوا بها لكن تثبتونها مع الفارق، فإذا باقي الصفات أيضا أثبتوها مع الفارق. ويكون في كل هذه الصفات بكل أنواعها يكون الكلام في الصفات فرعا على الكلام في الذات. ثم يقول أيضا وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق لها كثير في القرآن، ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعله، فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه لأنه يرزق خلقه، قال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. وقال في وقت الحادث بذلك: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فارزقوهم منه، هل رزق البشر لهؤلاء مش رزق الله لهم؟ مع ذلك وقال ايضا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ووصف نفسه بالعمل فقال: اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. وقال في وصف الحديث به: جزاء بما كنتم تعملون. ووصف نفسه بتعليل خلقه فقال: الا بالقران خلق الانسان علمه البيان. وقال في وصف الحديث به: هو الذي بعث بالاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. وجمع المثالين في قوله تعالى: تعلمونهن بما علمكم الله. ووصف نفسه بانه ينبئ او ينبئ، ووصف المخلوق بذلك. وجمع المثالين في قوله تعالى: وان اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نباها به قالت: من انباك هذا؟ قال: نباني العليم الخبير. ووصف نفسه بالايتاء فقال: الم تر الذي حاد ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وقال: يؤتي الحكمة من يشاء، وقال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال رب الحديث بذلك: وآتيت إحداهن سنطرا، وقال: وآتي أسماء ملهم، وقال: وآتني تأخذ فيهن نحل، وأمثالها كثيرة جدا في القرآن العظيم. معلوم أن ما وصف الله به من هذه الأفعال هو حيث حقيقة على الوجه الله بكماله وجلاله، لا يخالف ذلك لكن حقيقة. وما وقف في القضاء فهو ثابت رأي على المناسب لحاله. وبين ما وصف الخالق والمخلوق بالمناساة ما بين ذلك الخالق والمخلوق. وأما صفات الجاه العظم والكبر والعلو والملك وكبر الجبروت ونحو ذلك، فإنه كذلك مثلا قال: إن ربكم لرؤوف رحيم، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وغير ذلك الحقيقة أتى الشيخ السبكيتي رحمه الله تعالى بكثير جدا من الصفات في المقال، والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة المشابهة بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه. فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش، ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات، فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه بالاستواء على العرش، مدح نفسه عز وجل بالاستواء على العرش، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونا بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، وأنه الرب وحده المستحق لأن يعبد وحده. طبعا المواضع في سورة الأعراف هنا هذا هو أول المواضع، هذا موضع سورة الأعراف أول موضع في قوله ثم استوى على العرش. الموضع الثاني في سورة يونس، الموضع الثالث في سورة الرعد، والرابع في سورة طه، والخامس في سورة الفرقان، والموضع الثالث في سورة السجدة، والموضع السابع في سورة الحديد. وإذا رجعتم الآيات تجدون كل سياق الآية كله تعظيم لله عز وجل بصفات الكلام، إشارة إلى أن الصفة بالاستواء أيضا من صفات تعظيم الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى في وصف الحادث المخلوق بالاستواء فقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوتم عليه، وقال: فإذا استويت أنت ومعك على الكل، وقال: واستوت على الجودي، ونحو ذلك من الآيات. قد عرف من تقدم أنه لا كالله، وأن للخالق جاء وعاء استواء لكماله وجلاله، إلا فأيضا استواء مناسبا لحاله. وبين استواء والمخلوق من نافع ما بين ذات الخالق والمخلوق على لك شيء وهو السميع البصير. ينبغي المرض في هذه المسألة التأمل في أمور: الأول أن جميع عفاتي من أبي الوحيد لأن الموقع بها واحد، ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من صفاته، فمن أثبت أنه سميع بصير وسمعه وبصره مخالفا لأسماء الحوادث والأطارين لزمه مثل ذلك جميع الصفات كالاستواء واليدي ونحو ذلك من صفاته جل وعلا، ولا يمكن الفرق بال. الأمر مهم ظاهره تعرفون كلمة النص وأن الراجح إلى معنى الإجابة تمام يقولون الظاهر والأشاعرة بقى. فهو هنا رحمه الله تعالى يرسي هذا الأساس فيقول: اعلم اولا انه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فدعموا ان الظاهر المتبادر السابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الايات القرآنية هو مشابهة صفات الحركة، اعتبر ان الظاهر هو ايه؟ ظاهرها هو المشابهة. وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا، لان اعتقاد على ظاهره كفر. ولعلكم تحفظون كلمة الطاوي في حاشيتي على العلم ان الاخذ بظواهر القرآن والسنة كفر، الاخذ بظواهر القرآن والسنة كفر، يقصد هذا المعنى واضح؟ فلان ان هو بيذهب الى ان الظاهر هو مشابهة المخلوقين. نحن نحدد الاول الظاهر ايه؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى هم قالوا ان الظاهر هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا، لان اعتقاد ظاهره، لان من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر، ولا يخفى ادنى عاقل ان حقيقه معنى هذا القول ان الله وصف نفسه في كتابه ظواهره المتبادل منه السابق الى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. يلزم من هذا الكلام ان الظاهر هو مشابهة المخلوقين، معناه ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقران بما ظاهره يقول الى الكفر بالله عز وجل. هل هذا يمكن ان يكون مقبولا، ان يكون ربنا وصف نفسه باشياء ظاهرها او من اعتقد في ظاهرها كفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه، لم يعني يلزم من هذا لم يبين حرفا واحدا مع ذلك من ذلك مع اجماع واضح السياق. يعني هو بيقول بيعلق على كلمه ان هؤلاء يقولون ان الظاهر هو مشابهة صفات الحوادث، وبالتالي بما ان الظاهر مشابهة الحوادث وبما ان تشبيه الله بخلقه كفر، اذا يجب علينا صرف النصوص عن ظاهرها الى معنى اخر حتى لا نقع في هذا في مشابهه القول المشابهه الله لخلقه عز وجل. فطبعا يترتب على هذا امرين، اول امر يترتب ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بكتابه بألفاظ ظاهرها الكفر بالله عز وجل، وظاهرها هو ما لا يليق بالله عز وجل. هل يقول هذا عقل؟ ان كل صفات الله في القران ظاهرها كفر، ليس هذا الحد. يلزم من هذا القول ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام الذي قال الله في شانه وانزلنا اليك الذكرى لماذا؟ لتبين للناس ما نزل اليه. كان الرسول عليه الصلاه والسلام راى الايات ظاهرها كفر والذي يتبادر الى الذهن هو الكفر، ومع ذلك سكت ولم يحذرنا من هذا الكفر، ولم ياتي حديث واحد عنه يقول لنا احذروا ان تاخذوا بهذا الظاهر، بل عليكم ان تؤولوه. ما وجدنا هذا، والله هذا هو اللازم التالي. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك ذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتد به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، واحرى في العقائد ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجوز في حقه ابدا تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، البيان لو في ادق الفروع العمليه، فما بالك بهذا الامر الخطير كيف لا يبينه وهو متعلق بمعرفه الله عز وجل، وبالذات ما ظاهره المتبادر منه الكفر، فهو اولى ان يبينه ويحذرنا منه. حتى جاء هؤلاء الجهله من المتاخرين فزعموا ان الله اطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه ما لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم والعياذ بالله ان ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء انفسهم من غير اعتماد على كتاب او سنه، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى ان هذا القول من اكبر الضلال ومن اعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحق الذي لا يشك فيه ادنى عاقل ان كل وصف وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهره المتبادر منه السابق الى فهم من في قلبه شيء من الايمان هو التنزيه التام عن مشابهه شيء من صفات الحوادث. فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق وبين شيء من صفات المملوكين. ما دامت الصفه اضيفت الى الله عز وجل، اذا الظاهر هو ما يليق بالله. حينما تقول يد الله ليس كما تقول يد الانسان او يد الابريق، واضح؟ فما دمت قد ادقتها الى الله فقطعا الظاهر هو ماذا؟ الظاهر هو ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهل ينكر عاقل ان السابق الى الفهم المتبادل لكل عاقل هو منافات الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك الا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم ان ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه، انما جر اليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. اولا لما سمع الايات وقع في التشبيه، تورط في التشبيه، فأداه سوء التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل متشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء بالتشبيه وانتهاء بالتعطيل. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أخبار التشبيه، لكان المتبادل عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله جل وعلا بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قال متنطع لنا بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليد ونحو ذلك لنعقلها، قلنا له أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحيي الثناء عليه كما هو، هو كما أثنى على نفسه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد، وأن الحق فيها مترتب من أمرين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا. وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف الصالح رضي الله عنه ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم، ألا ترى إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقط، واما من جهه العلم فهو عامي، فرزق شاعر، لكن من جهه العلم الشرعي هو عامي. ومع ذلك يقول وكيف اخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحه اليد، والسبعين في راحه اليد، مراد بالسبعين سبع سماوات وسبع اراضين، يعني ان الله سبحانه وتعالى يطوي كما قال تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأرضين في يده والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل، فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين. وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والإيمان بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم هو أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. الاستواء في بعض الروايات الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني العقل لا يستطيع أن يدرك الكيف، والسؤال عنه بدعة. وقال أيضا في بعض الروايات الأخرى والإيمان به واجب. فالغريب أن حتى المأمورين يستدلون بكلمة الإمام مالك. الإمام مالك أثبت حقيقة الصفة ونفى علم الكيفيه، لكن أثبت لأنه قال استواء معلوم، لأنه هو يثبت الاستواء لكن نفى إيه؟ علم الكيفيه. للأسف هم يستدلون ساعات بعبارة الإمام مالك دون أن يفقهها. ويروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعلم عند الله تبارك وتعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نذكر الإخوة أما بعد، فإنه أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتقدم من هنا في تفسير سورة الأعراف إلى الآية الرابعة والخمسين، وفيها قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فقد سنت القمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما أصل من قبل هذه الآية أقال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى جدا في تفسيرها، حتى إنها بلغ تفسيرها أكثر من 50 قصر فقط في هذه الآية، إلى أن تذكر قوله تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار، يعني يغطيه به، يعني الله تبارك وتعالى يأتي بالليل على النهار فيغطيه ويمسكه حتى يذهب بنوره ويصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا. قالت الآية: وجمل تجعل الليل والنهار مرسي على الاستعارة، يعني دلال على غثيان مكان النهار وأظلامه بمنزلة غثيانه للنهار لجسد، يعني كأنه نص عليه نفس الرساء. أو كفها تغييب كل منهما بطغيانه عليه بستر اللابس اللباس للابسه. ولم يذكر العكس، لم يقل يعني قال يمشي الليل النهار ويمشي العكس، يعني لماذا؟ لأنه يعلم هذا أن هذا الغثيان متبادل، أو لأن اللفظ يحتمل هما يطلبه حثيثا، يعني يعقوبه سريعا الطالب له لا يفصل بينهما شيء. الشيخ الرازي له كلام هنا متعلق بعلوم المثلث وعقله، خلاصته انه يثبت الحركه السريعه لهذه الافلاك، يقول: وانما وقف سبحانه هذه الحركه بالسرعه لان تعاقب الليل والنهار انما يحصل لحركه الفلك الاعظم، وتلك الحركه تبدو الحركات سرعه واثمنها شده، حتى ان الباحثين عن احوال المولدات قالوا: الانسان اذا كان في العهد السبيل الكامل ان ينزل باقصى سرعه فالى ان يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الاعظم 3000 ليه. واذا كان الامر كذلك كانت تلك الحركه غايه الشده والسرعه. وقد يتكلم بعض من المناقشين الاعجاز العلمي في القران الكريم بعلاقه هذه الايه بدوران الارض وحركتها السريعه. يقول فلهذا السبب قال الله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، اشاره الى سرعه هذا الدوران الذي يطرا عنه في كل 24 ساعه غثيان الليل والنهار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، اي مذللات لما يراد منها من طلوع وغروب وسير ورجوع بقضائه وتخليقه. فهذه كلها تقول امر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر احوالها عز وجل. فيقول تعالى: امر هذه الاجرام بالسير الدائم والحركه المستمره الى انقضاء الدنيا وقرار هذا العالم. فكل ما يجري من هذه الاوامر هو بامر الله عز وجل وتدبير به. الله عز وجل هو الذي يدبره ويستجيره ولا القضيع كما يزعم الملاحده، انما هو بقوه الله. وهذا معنى ايماننا بمعنى قوله تبارك وتعالى: لا حول ولا قوه الا بالله. لا يمكن ان يجري شيء في هذا العالم كله الا لامر الله وتدبيره وحوله وقوته عز وجل. اما ظاهره الحركه في الافلاك فكما ذكرنا من قبل هي ليست فقط على ثبوتها من الناحيه العلميه، اما أما أن هذه الحركة الذي يؤمن بحركة الأرض مثلا يكون مكذب للقرآن أو ذلك من الكلام البيضاوي الذي صدر من بعض الناس، فهذا كلام غير واقعي، لأن حركة الأفلاك يعني أمرا ليس جديدا غير حركة الأفلاك الكهربائية الكهربية، هذا أمر يعني نفي من نفي، نحن نعلم حركة الشمس، حركة الأقمار، حركة الكواكب، حركة النجوم، هذه كلها محسوسة بالنسبة إليها مرئية ومحسوسة، كما الغريب أن تكون الأرض أيضا يعني متحركة، ليس فيها شيء ينافي، لأن بعض الناس تقول كيف تدور الأرض؟ ونحن متفقون عليها، كمان بنفس المعنية هذا الكلام، طبعا الريان يريد أن نحول الدرس إلى حفظ الفيزياء، ونجيب عن هذا الكلام بالتفصيل، لكن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم. وكما قالوا يعني إذا سكت من ليس عنده علم يقل الخلاف، يقل الخلاف إذا سكت الذي ليس عنده علم، الذي يريد تفاعل الآراء والاختلافات هو أن كل من ينهك ودب يقول فيما لا علم له به، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق إلا الأمر، أي هو الذي خلق الأشياء كلها وهو الذي صرفها على حسب إرادته، وكفر الأمر بالقضاء والحكم. قوله تعالى أي على نوع الخلق والأمر، سمح أن استدلنا لهذه الآية قضية من قضايا العقيدة الشورى، ما هي؟ أي نعم، أن كلام الله عز وجل غير المفهوم، فهذه الآية مما يستدل به على هذه العقيدة. وقد استخرج الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من هذا المعنى أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، فقال إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، هذا بين الخلق والأمر، فهذا العقل يقتضي المغايرة، أن الخلق غير الأمر، فأمر الله وكلام الله غير المخلوق، لأنه وكيل جعله مغايرا للخلق، فدل على أنه لم يخلق، كما استنبط أيضا من قوله تعالى على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لما دخل خلق القرآن، لأنه قال علم القرآن، لكن في الإنسان قال خلق الإنسان، لأن القرآن ليس مخلوق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة إن الله تعالى قال بين الخلق بأمره فمن جمع بينهما فقد كفر، يعني جعل الأمر الذي هو كلام الله من مخلوق، لذلك أن يكون الإنسان ورب القرآن، ورب القرآن ليس المربوط، وأن يكون وليه أنزل القرآن ورب القرآن بهذا الكتاب كبير القرآن هو المخلوق الذي وقال إيه تدعينا على القرآن المخلوق كأن هو الكلام وخطم أنا له فقضى أن يكون رب كأن العرق لا يرى في إجراء محمد القرآن رحمه الله تعالى. فقال في الآية على قال قمره عزاءه لماذا نقم حقرا مستفادا من تقديم الغرق في الآية لا له الخرحم له الخرحم هذا يعني فقدم الغرق هو الجب والجنوب هذا فيه رب أن يقول إن الحق والخمر والسعيد بتأتي في هذا العالم كيف هي تؤثر وضح ومع أنها يقول الله عزيزي أنا له الخلق من أمن الذي قد أخير الأولاد كيف لهذا الغرق أي كير في أحد الله رب لي أي تأثير تنزه وهذا نبعض وخاف عن تدبير الله قال ارتفع. ولما نترك على الدلائل الداله على ذلك يخرجون هي امهم بانهم متدللين في الدين فقال انا خبر وقتكم طبعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. تضرع هنا نص على الحال نص على الحال هو وقتكم تضرعوا على يعني حاله وليس متضررين وخفيا اي ذوي تضرعي وخفيا والتضرع تفعل من الضراعة والضراعة هي الذل والخفية أو الكفية بضم الفاء والكفية مصدر خفية كرضية سبب وتبرع وفي الخفي بضم على الزقوط لها الضراعة قال لي جرح ذلك من السنة على هذا نعم لا لا كلمة خفي خفي تأتي بمعنى ظهر وتأتي بمعنى سفر وتوارى حديث تعالى بن حمار بن زكريا في غير مسلم الذي فيه ايه؟ فأنه طمع يعني لا يظهر له طمع فيحصل بمعنى ظهر لا يحصل له طمع مرء الا قاله اي فرصه للخيانه يكون من الله. فهذا ما ظهر له شيء يكون فيه فانه لا يقول خيانه. والقائل الذي لا يخفى له شيء وان دق الا قال خطي هنا بمعنى ظهر. فهنا طبعا كفر مقصود من الاستقرار كالتوالي وانما صار الدعاء مع خير الحالتين. لان الدعاء مقام تجلد وضراء فلا يليق لا بالاستكبار ولا بضراء الاطراف انما الذي يليق بالضراعه والتجلد والمسكنه هو يعني هاتين الصفتين وهاتين الحالتين التضرع الذل والكفر والاستكبار. لان المقصود من الدعاء أن يساهل العقل حادثة وعجزة وفقره لربه بالقدرة الظاهرة والرحمة والرحمة. فالعقل الذي يعني يتذلل ويتمكن ويلاحظ الدعاء وفي المسألة ويعني سأله أنه يأخذ طلب من الدعاء يتذلل في عبادة شديده بفضل الطلب وبفضل الصوت وبالضراعة والذل. وإذا حصل له ذلك فلا بد ان يكون معنى الرياء اذا حصل له التجلد والتضرع وكان الى عز وجل. فاذا حصل هذا المقصود بد ان يكون هذا الدعاء هذا التجلد معنى الرياء بان يكتفي باوصل الى حاله الاخلاص لا ينذر ذلك امام يعني الناس كما مر بعض السلفي رجل يدعو في المسجد بصوت مرتفع وياتي فقال له انت عليه وقال له انت هل كان هذا في بيتك؟ أنت أفكت أول أبيات. وفي هذه الآية مشروعية الدعاء بتنقله الناس بغيره أن يكون تضرعا وخفيا. قال السيوطي في الدين ومن التضرع رفع الأيد فيفتح فقط الدار عن طعام على طول قبل مرة يجي بعد ذلك الأول. فقيل كما هذا قال حالها المحافظة على رفع يديه في الدعاء. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أقوتهم بالدعاء فقط الى ذلك الحديث. وقال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضاله عن الحسن قال ان كان الرجل يعني يحكي عن احوال الفلك ان كان الرجل لقد جمع القران قام عليه تنظيما حفظ القران كله وما حدث لما قام القران من شده اجتهاد في كسر اعمالهم واحكامها. وان كان الرجل لقد فقد الفقه الكثير وما يفعل مهما وان كان الرجل فيقمر صلاه طويله في بيته وعند الظلم وما يشعرون به عند الضيوف يقيمون معه البيت ومع ذلك يبالغ في اخفاء عبادته حتى لا يحس بانه يصلي هذه الصلاه الطويله. ولقد ادركنا اخوانا ما كان على الارض من عمل يقدرون ان يعملوه في السر فيكون علانيه ابدا. ولقد كان المسلمون يستجيبون في الدعاء وما يسمع من الخلق ان كان الا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك ان الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك ان الله تعالى رضي فعل قدر تنقيه ومحر هذه المساله بالتطبيق والعلاج المخالفه للثلاث طرح والعلاج في الموضوع او احسن من ذلك يصل المشكله يعني ان الكلام فقد أن من هذا الاتفاق والله سبحانه وتعالى حين كان يأتي به أو حين أتى ومسلم قدر أنه ثم أجلنا إنا أرادنا ثم أرسلنا من عبد الله العرب فكانه من الفقراء أجلنا في السكية يوصل أما أنا عرف هذا المثل ترى أنه كثير من الكلام فقد كان العلوم تفتح الصدور كذلك الصحابة لما قال أحدهم وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد البليغة غرقت منها العلوم وغيرت منها القلوب العلوم تدرس والقلوب تولد اما القراء والزعيم وهذه التصرفات فاتركوها لاهل البدع من الصوفيه وامثالهم. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يحكي عن البشريه على اتفاق انه ايه اذ نادى ربه نداء خفيا قال ابن جريج يقرا رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويقرا التضرع والاستسلام. وللنظر في الانتقاص يعني كلام رائع جدا يعني نحن نحتاج التفكير به بالذات في كل المقاطع. يقول كلام في منتهى طرح في طرح الضبط على هذا الاعلام السلف ان يعني اكمل هذا المعنى ان السلف ان كانوا هكذا انكار الشخص اللي هو يقدر ان يقرا القران يرمى عليه ويصرخ ويقع على الارض من اجل هذه الاشياء. فقالوا لان حكم هناك في مثل هذا ان يبدا بكل على اعلى حكم هذا ويجبر عليها الرب ويقرا عليها القران من اوله الى اخره. فان كان خالقا فانه خالق. هذا هو الضابط. هذا الانسان مطالب بان لا يخشى العكس. البكاء مطلوب في القران تعريف ايات الرحمن يخرج الجبل ومطير الا الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليه يدخلون الاذقان في الجبل الى قوله يدخلون الاذقان يبكون ويزيد الخشوع. البكاء مستحب عند سبب القران انه اخذ من اخطار الخشوع. لكن البكاء لا يعني الصراخ، لا يعني الصراخ والزعيق وهذه الاحوال التي يقول الله سبحانه وتعالى وحده في تعيد الاصرار والدعاء اقتراره بالقضاء والدفاع. يعني وجود اقتراره والدعاء اقترح هذه الآية بالتضرع. يعني كان إخلال ولي كان إخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء. الإخلال إذا تنظر لهذه الآية قرع من التضرع بالخفية بالإحسان. الخشوع والمذلة قرناها سبحانه وتعالى بتصلي في الدعاء قرع من الإيه؟ بالإحسان والإصرار. وما فدل على أن الإخلال بالضراعة إذا الإخلال بالإصرار والإخفاء كان إخلالي بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لا قليل جدا الدعاء، لأن الله عز وجل يقبل دعاء من قلب غافل لا يلتفت. فكذلك دعاء لا خفية ولا رفع رفعه فيه هذا القلب. يقول وترى كثيرا من أهل ذلك يعتمدون الصراط والصياح في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم المرء ويبتسم وتبتسم المسامع وتبتسم ويبتسم الدائم بالناس ولا يعلم انه جمع بين متعتين رفع الصوت في الدعاء وفي المسجد وربما حصلت العوام حينئذ رقه لا تحصل مع فقد الصوت ورعايه سنه الوفاء وسلوك السنه الثابته بالاثار وما هي الا رفقه سبيله بالرفقه المعذره للنساء والاطفال ليست خارجه عن صميم الفؤاد لانها لو كانت من اصل لكانت عند اتباع السنه في الدعاء وفي خفض الصوت به اوفر واوفى والفى كما اكثر التزاح الجهر للحق على نقول كثير من الخلق اللهم اجل الحق حقا وارزقنا اتباعه والا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي لا يحب دعاء المجاورين لما أمروا به في كل شيء، يدخل فيه الاعتداء بصرف الأموال للمذكورين، وهما التضرع والإخفاء بقول الأولين، فالمعتدين الذين يتعاطون حدود الله في أي شيء، لا يحبون الله سبحانه وتعالى، كذلك وطبعا أولى الدعاء أولى الاعتداء ما أثير إليه في صدر الآية وقوله تضرعا وخفية فمن لم يتضرع فقد اعتدى ومن جهر جهرا لا يليق فقد اعتدى الله. قال السيوطي في الآية كراهية الاعتداء في الدعاء وقد سأل زيد بن أسلم في الجاهلية وأبو نزل خبر من الاعتداء سؤال منازل الأنبياء وقد علم أنه ليس لهذا سبيل كيف أخرج منزلة النبي محمد عليه السلام موسى والأنبياء لا عز وجل وضح. وتقترح سعيد بن جبير بالدعاء على المؤمن بالفعل ولا يخفى ان هذا جميعا مما يشمله الاعتداء الدعاء به او القطيعه بالرحم او غير ذلك من الله. وقد روى الامام احمد وابو داود ان كعبا كان عبد الله يدعو وهو يقول اللهم اني اسالك الجنه ونعمها واستغرقها ونحو منها وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من الشر الكثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي رب يعتدون في الصعود والدعاء وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إذا يخشى على من يتجاوز هذا من الأدبين أن لا يستجاب الدعاء لأن الله لا يستجيب دعاء هذا المعتدي لأنه يظهره ولا يحبه. وإن بحقك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرر علينا من قول العمل وأعوذ بك من النار وما قرر علينا من قول العمل، يعني الإنسان عليه بإذن جوامع الآيات ولا يفصل لها. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عبد الله بن المعطل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إلى الخلفية، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إلى الخلفية. فقال يا بني خل الله الجنة وعذ به إلى النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعقلون في الدعاء والقبور. فالمعظم من هذا إلا أن يتفقه الإنسان بأداب الدعاء وشروطه حيث لا يقع منه يعني هذا المقال الأعلى، ولا تسيروا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إنما رحمة الله قريب من المصلين. ولا تسيروا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو مسلم يعني لا تسيروها بعد إصلاح الله إياها، كيف أصلحها بطريق الحرج على أحسن النظام ورأى الرسل وبين الطريق وأبطل الكفر. هذا دليل عن إيقاع الفساد في الأمر وإدخال ما يجب في الوجود لجميع أنواع فساد كل أنواع فساد الأموال والنفوس والأنفاس والعقول والأبدان. ولا تسكنوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد أن أصلح الله خلقها على غير الملائم لمنافع القلب ومصالح المسنة فيها. ادعوه ذوي خوف من وجيه الإحقاق نظرا إلى قصور أعمالكم وطمعا فيما ينتهي من جميل الثواب نظرا الى سعه رحمته ووفور فضله واحسانه. وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه بسبب ما في اعمالكم وذنوبكم، وطمعا في رحمته نظرا الى سعه رحمه الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله واحسانه. ان رحمه الله قريب من المحسنين، اي ان رحمته منقبه للمحسنين الذين يتبعون اوامره ويتركون زوائره، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون. وقال في النبات ان قلت قال في اول الايه كل عرافه تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، ثم قال في نهايه هذه الايه ورسول قدر صحيحا ودعوه خوفا وطمعا. هذا هل هذا من باب العقل السيء على نفسه؟ كما فائدته او ما الحكمه من هذا الاقرار بالامر بالدعاء؟ الايه السابقه ادعوا ربكم تضرعا وخوفا، في هذه الايه التي سميها وادعوه خوفا وطمعا. قلت الفائده فيه ان المراد بقوله تعالى ادعوا ربكم ليكون الدعاء مقرونا بالتضرع والاسلام، وقوله ادعوه خوفا وطمعا ان فائده الدعاء احد هذين الامرين، يعني هناك الايه الاولى لبيان فرق صحه الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخوفا، هذان هما فرق صحه الدعاء. اما الايه الثانيه ففيها بيان فائده الدعاء وادعوه خوفا وطمعا، يعني خوفا من عقابه وطمعا في ثواب رحمته. وقيل معناه قلوا وادعوه خوفا وطمعا كونوا جامعين في انفسكم بين الخوف والرجاء في اعمالكم كلها، ولا تقنعوا انكم وفيتم حق الله في العباده والدعاء وان اجتهدتم فيهما. وفي قوله تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين، ختم الايه هنا تقول وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين، هذه الايه لا شك فيها ترجيح للطمع والرجاء على الخلق، يعني وهذا هو نفس المعنى الذي يعني ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله سبحانه وتعالى كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبق الغضب وقليل غضبي، فالرحمه والطمع على الخلق الحكم فيكون بين الرجاء وسبقها غضب الرجاء عليه، وفيهم تنبيه الى ما يتوسل به الى الاله إن رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين، إشارة إلى أن مقام الإحسان هو الذي يوصل الإنسان إلى إجابة الدعاء. فالإحسان في القول والعمل، قال مصدر الوفاء: استنزلوا موعود الله بطاعته. فإنه يقرر أن رحمته قريب من المحسنين. فاحكموا على هذا الوعد ورحمة الله عن طريق هذا الإحسان، وهو الإحسان بطاعة الله سبحانه وتعالى. غير أصل وخلق كثير في تفسير قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين. قال الكسفي رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمة الجل وعلا قريب من عباده